لو عكس الطريق البديل فيها نوع من المعوضة لابد وأن يرضى الايه؟ لابد وأن يرضى الغاصب. أي طيب انت الان بتقول لو هو قال له خليك في بطنه. هو هنا يعني قد يقال بانه قد اسقط حقه، قد اسقط حق ايه؟ نفسه. وقد يقال بانها لا زالت تحت يد الايه؟ الغاصب، فينظر فيه. يقول وان قال المالك، احنا خلصنا ديت. يقول ومهما اتفق عليه من ذلك جاز، ومهما ايه اتفق عليه من ذلك جاز، بس يكون في اتفاق بين مين؟ بين الغاصب والمغصوب. قال له اعكس الطريق، فوافق من؟ فوافق الغاصب، يبقى لا شيء في ذلك. ليه؟ لماذا؟ لانه هنا رضا من الطرفين. يقول وان خلطه اي المغصوب، وإن خلطه أي المغصوب بما يمكن تمييزه منه. طيب كانت في مسألة هنا، كانت في مسألة في الرد كانت مهمة. طيب قبل ما ندخل في المسألة دي هناخدها كده إن شاء الله. هو هنا المصنف رحمه الله يقول ويلزمه رد المغصوب إلى محله. ماذا لو زاد المغصوب في يد الغاصب؟ يعني أكرمك الله، المسائل التي لا يتصور فيها زيادة واضحة، صح؟ يعني غصب خشبا، غصب ذهبا، غصب فضة. طبعا الفضة مش أكرمك الله مش بيض فضة، تمام، هي زي ما هي. لكن غصب أكرمك الله بقرة، غصب شاة، غصب عبدا، تمام، وعلمه الغاصب يعني أشياء، يعني كتابة على آلة كتبة، فزادت قيمته، تمام. هل يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه بالزيادة سواء كانت زيادة متصلة أم منفصلة، ولا يقال بأن الغاصب يرد عين ما غصبه فقط؟ الصورة واضحة الأول؟ طيب للفقهاء القول الأول. يعني أنا ما فهمتش برضو حاجة، يعني من اللي ياخد، من اللي ياخد المولود الكريم المقصوب؟ يعني جزاك الله خير، وهذا هو القول الأول. القول الثاني، نعم نعم. وخلي بالك بقول لك مسألة التفصيل بين القولين ديت في الغالب الأعم بتكون هي الراجل. قول يا غالي. يعني يفرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل، وهذا قول وجيه. القول الثالث، قول يا حسن، قول لك حاجة. قول أيوة. طيب أحسنت أحسنت أحسنت يا حسن. طيب الجواب أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة متصلة. ده بالزيادة المتصلة صورتها إزاي؟ إحنا برضو عايزين نتصورها كده. أنا يعني بعرف ليه؟ من الصعود جامد ولا؟ آه. نعم. احنا عايزين مثال، يعني هات مثال اوضح تاني. نعم، يعني اكرمك الله كان واخد اكرمك الله شاه مسلوله، يعني تعمل لها مثلا بتاع خمسه كده، تنوي يعلف يعلف يعلف لحد ما بقت الشاه بعد ما بقت خمسه كيلو، وطبعا جعلتها معاه مثلا كان غاصبها قبل رمضان بشهر، وعايز يذبحها وطفل الكبير. فزادت ما يقرب من 25 كيلو، فضميره أنبه. ضميره إيه؟ ضميره أنبه. يبقى الآن يقال بإن تقوم الشاة أيام ما كانت خمسة كيلو، وعليه يكون مثلا في تراضي بينهم على القيمة ويعطيه القيمة،